كان الناس على دين واحد وهو الإسلام، ثم اختلفوا بعد ذلك فكفر بعضهم وثبت بعضهم على الحق، ولولا كلمة سبقت من الله بإمهال العاصين وعدم معاجلتهم بذنوبهم لقضي بينهم بأن يهلك أهل الباطل منهم وينجي أهل الحق.